صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. في البحث السابق انتهينا من هذه المسألة، وهي أنه لا توجد أي واقعة إلا ولله فيها حكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا توجد أي واقعة إلا ولله فيها حكم. إذا نحن عندما نضع يدنا على أي واقعة من وقائع الحياة، سواء كانت فردية أو اجتماعية، سواء كانت مرتبطة بالطبيعة أو بغير الطبيعة، سواء كانت بين الإنسان وأخيه أو بين الإنسان وربه ونحو ذلك، لا بد أن نفترض أن لله في تلك الواقعة حكم. ولكن هذا الحكم الذي يوجد لكل واقعة تارة يصل إلى الإنسان، يعرفه الإنسان، وأخرى لا يعرفه الإنسان. في النتيجة في المقدمة يعلم أنه في كل واقعة الحكم. إذن من وظيفته ماذا؟ أن يبحث إذا ابتلي بأي واقعة، أن يبحث حكم تلك الواقعة من الشارع، يبحثها عند الشارع، لأن الشارع هو الذي عليه أن يبين أحكام هذه الوقائع في الحياة. فهنا تارة يصل إلى ذلك الحكم الذي جعله الله لتلك الواقعة على نحو القطع واليقين، وأخرى لا. أما إذا وصل إلى حكم تلك الواقعة على نحو القطع واليقين فبها ونعم، طوبى له وحسن مآب. في النتيجة الله سبحانه وتعالى أراد منه حكما في هذه الواقعة وهو على القطع واليقين، وصل إلى حكم تلك الواقعة، كما هو اعتقادنا بالنسبة إلى أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن أحكام الوقائع بالنسبة إليهم ماذا؟ كلها معروفة معلومة، لا أن أحكام الله بالنسبة إلى الوقائع مجهولة بالنسبة إليه. ولكن ليس البشر جميعا معصومين، وأخرى لا، يعني لا يصل إلى حكم تلك الواقعة التي هي التي جعلها الشارع لذلك الشيء. فهنا هل ترك الإنسان السدى؟ أم أن المشرع أخذ هذا الفرض بعين الاعتبار؟ يعني المشرع وهو الله سبحانه وتعالى كان يعلم من الأول أن هؤلاء المكلفين قد يصلون إلى أحكامه الواقعية، إلى الأحكام التي جعلها لكل واقعة، وقد لا يصلون إليها. يعلم ذلك ولا يعلم ذلك؟ نعم، عالم بكل شيء، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة. يعلم أن هؤلاء البشر قد يصلون إلى تلك الأحكام التي هي للوقائع أو لا يصلون إليها. خب في حالة عدم الوصول ماذا تركهم سدى؟ أهملهم أم عين لهم وظيفة؟ هذه الوظيفة نسميها الحكم الظاهر. الحكم الظاهري هي تلك الوظيفة التي جعلت للمكلف عندما لا يصل إلى الحكم الذي أراده الله لتلك الواقع. وذلك الحكم في قبال هذا الحكم الظاهر، وذلك الحكم الموجود للواقعة التي شرعها الله، ذلك الحكم نسميه ماذا؟ واقع. إذن الحكم الواقعي ما هو؟ الحكم الواقعي هو ذلك التشريع الذي شرعه الله لأي شيء لتلك الواقع. ولكن قلنا أن ذلك التشريع قد يصل إلى الإنسان وقد لا يصل إلى الإنسان، قد يرد فيه خطاب من الشارع وقد لا يرد فيه خطاب من الشارع. هنا إذا استطاع المكلف أن يصل إلى ذلك الحكم الواقعي، يعني إلى ذلك التشريع الذي شرعه الله لتلك الواقعة، فبها ونعمة. طبعا وصل اليه بطريق القطع واليقين، اما اذا وصل اليه بطريق الظن هذا ماذا؟ هذا يكون حكم ظاهر. لماذا؟ لانه لا يعلم انه هذا حكم الله، لا يعلم ان هذا هو التشريع، لعله غيره يظن انه هو التشريع. فلهذا نحن قلنا في المقدمات انه اذا قطعت بذلك التشريع من الله لتلك الواقعة فهو ماذا؟ فهو حكم الواقعي. اما اذا لم تقطع بذلك التشريع، انت تعلم انه يوجد تشريع او لا تعلم؟ تعلم، لانه لله في كل واقعة حكم، اذا لابد ان يوجد تشريع او حكم. هذا الحكم في حال شكي بذلك الحكم الواقعي ماذا ان افعل؟ ماذا يجب علي ان افعل؟ هذا الذي يوضع لك في حالة الشك في الحكم الواقعي يسمى ماذا؟ يسمى حكما ظاهريا. ومن هنا نعرف الحكم الواقعي ما هو؟ هو ذلك التشريع الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. والحكم الظاهري هو ماذا؟ هو ذلك الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك. اذا الحكم الظاهري متى يكون له تحقق؟ اذا شك الانسان في حكم الله الواقعي لتلك الواقعة. اما اذا علم به وقطع به بعد لا مجال للحكم الظاهري. هذا الماء امامي، هذا ماء امامي. الماء في علم الله وفي تشريع الاسلام محكوم بالطهارة ام لا؟ اعلم انه محكوم بالطهارة. هذا حكم بالطهارة حكم واقعي لو حكم ظاهري؟ حكم واقعي. واعلم ايضا انه اذا وقعت قطرة من الدم النجس فيه فهذا الماء القليل في هذا الاناء ماذا حكمه؟ النجاسة. النجاسة للماء القليل المتنجس بالدم النجس حكم واقعي ام ظاهري؟ واقعي، لانه من احكام الله الواقعية ان الدم ماذا؟ ان الدم الكذائي بالمواصفات الكذائية فهو نجس. وايضا من احكام الله الواقعية ان الماء القليل اذا اصابه دم النجس يحكم ماذا؟ بنجاسته. هذه كلها احكام واقعية. ولكن انا الان خرجت قطرة من الدم من كم من انت، ولكن لا اعلم انها وقعت في ماء واقعت في التراب. ما اعلم، لا اعلم. انت الان يمكنك ان تقول هذا طاهر طبعا، يمكنك ان تقول هذا نجس طبعا. لا، خب هنا تكيد ماذا؟ ماذا افعل؟ فرض ان الشارع يقول لك اترك هذا، تقول كل ما صارت هذه حالته انت بعد لا يجوز لك ان تستعمل احتاط. واخرى يقول لك ماذا؟ كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس. ارحت كل شيء طاهر حتى تعلم انا معنى ماذا؟ حكم ظاهر، لانه وضع لي هذا الحكم في حالة شكي في حكم هذا الماء. لا اعلم ان الله سبحانه وتعالى طبعا في لوح الله الواقع هذا الماء اما طاهر واما نجس، يعني اما طاهر واقعا اما نجس واقعا، والا طاهر ظاهرا ما صار ظاهرا لي. انا المكلف، انا المبتلى، انا المتحير، لا اعلم ماذا افعل. هنا ترك الشارع تركني مهملا سدى، وقال لا انا اعين لك وظيفه، انت اذا شككت لم تعلم انا هنا اقول نجاسه او اقول طهاره، مع انه هنا عندي لو نجاسه لو طهاره. في هذه الحالة أنا أقول لك ماذا؟ هذا طاهر. هذا في ماء، في الماء. أما إذا كانت القضية مرتبطة بالدماء، أن هذا الإنسان أنا كان الكافر يجب قتله، والمسلم أيضا ماذا؟ ليس مهدور الدم، بل أنه ماذا؟ دمه محترم، لا يجوز قتله. لكن هذا ما أعلم أنه كافر مسلم. إذا كان كافرا فقط عليه يجوز قتله. إذا كان مسلما فقط عن ماذا؟ لا يجوز قتله. الآن شككت، لا أعلم هذا كافر هذا مسلم، ماذا أقول؟ أقول أطالة الجواز، إذا أقتله إن شاء الله كافر هذا؟ شنو هنا شارع ماذا قال؟ شارع قال لا، الاحتياط في الدماء، في قضية الدماء لابد أن تحتاط إلا أن تفرج أنه كافر. هذا معناه أطالة ماذا؟ أطالة الاحتياط. هناك ماذا؟ أطالة الإباحة، أطالة البراءة. هذه كلها أحكام ظاهرية. إذن الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه شك. بعد الكرح ما معنى موضوعه في موضوعه شك؟ يعني ما معنى؟ معنى انه انت لا يوجد عندك شك وتعلم ان هذا حكم الله وقت. اما الحكم الظاهري متى يتحقق بالنسبة اليك؟ انت اذا علمت ان هذا طاهر او علمت انه هذا نجس، هل يمكن ان تجي كل شيء طاهر؟ لا يمكن ان تجي كل شيء طاهر. لماذا؟ لان كل شيء طاهر يشاء، وانت خاطئ ماذا؟ بان هذا طاهر او بان هذا نجس. ينقسم الحكم الشرعي الى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. لماذا؟ باعتبار ان الحكم الواقعي بعد مو مسبوق بشيء اخر. الحكم الواقعي هذا الواقع وهذا حكمه. اما الحكم الظاهري ماذا؟ مسبوق بحكم اخر. انت لو لم تشك في ذلك الحكم لم يكن معنى للحكم الظاهري. يعني اذا فرضنا ان الله ليس له في كل واقعة الحكم، اقل معنى للحكم الظاهري؟ هل يوجد معنى للحكم الظاهري اذا فرضنا انه ليس لله في كل واقعة الحكم؟ لا معنى. انت شك في ماذا؟ الشك يحتاج الى متعلق ماذا؟ الى الله سبحانه وتعالى. ما انت في كل واقعة حكم. اذا الحكم الظاهري موضوعه لابد متى يكون؟ اذا فرضنا ان لله في كل واقعة الحكم وشككنا في ذلك الحكم ولم نعلم به، يأتي دور الحكم الظاهري. اذا الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي لانه في عرضه. متأخر رتبة لانه لو لم يكن عندنا حكم واقعي فلا معنى لتطور الحكم الظاهري. لأن الحكم الظاهري هو الذي يوضع للإنسان إذا شك في الحكم الواقعي. ومع عدم وجود الحكم الواقعي لا معنى لجعل الحكم الظاهري. إذا الحكم الظاهري إنما يتفرع على فرض وجود الحكم الواقعي في تلك الواقعة. وهذا معنى أن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية طبعا على مستوى هذا الكتاب. وإلا إن شاء الله في دراسات أعمق لنناقش هذا المطلب. المهم على مستوى هذا الكتاب ان الحكم الظاهري متأثر رتبة عن الحكم الواقعي. واضح المطلب؟ قال والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. كل حكم افترض حكم ظاهري ولا مش ظاهري الواقعي الظاهري لابد ان تكون عندك شك في الحكم الشرعي الواقعي. اذا ما عندك شك في الحكم الشرعي الواقعي حكم ظاهري وما عندك. متى يمكن ان يوجد حكم ظاهري في حقك؟ اذا كان هناك حكم واقعي وانت لا تعلمه. اما اذا لم يكن حكم واقعي ابدا فلا معنى للحكم الظاهري. اذا كان وتعلم به فلا معنى للحكم الظاهري. اذا متى يمكن ان نفترض حكم ظاهري؟ اولا انه يوجد عندنا حكم واقعي لكل واقعة، وثانيا انه مشكوك بالنسبة الي لا اعلمه. فاذا كان وشككت فيه عند ذلك يتحقق موضوع الحكم الظاهري. يعني لكي اوضح المطلب الاخوة التفتوا لي جيدا. شوفوا جعابكم عندما تقولون هذا العالم يجب إكرامه، هذا العالم يجب إكرامه. هنا يوجد عندنا ماذا؟ حكم. اكتبتوا جيدا. هنا يوجد عندنا حكم وهو وجوب الإكرام، ويوجد عندنا موضوع وجوب الإكرام لنا للعالم. إذن العالم ماذا؟ هو الموضوع. وجوب الإكرام هو ماذا؟ والحكم. واضح هذا المطلب؟ إذا لم يوجد عندي موضوع هل يمكن أن يتحقق حكم؟ لأن الحكم متفرع على تحقق الموضوع. إذا عالم ما عندي هل يجب إكرام أحد؟ لأن وجوب الإكرام متفرع على وجود العالم. وما لم يوجد العالم ما لا يتحقق وجوب الإكرام. واضح هذا؟ نريد أن نرى أن الحكم الظاهري موضوع وما هو. الحكم وجوب الإكرام هو حكم. الحكم الظاهري حجة الخبر السبع عن حكم. حكم من الله. بس حكم وضعي مو تقليدي. الحكم وضوع شنو؟ موضوعه هو الشك في الواقع. فإذا لم يكن عندي شك في الواقع هل يمكن أن يوجد عندي حكم ظاهري؟ لا، لأن الموضوع لم يتحقق. فالطبيب إذا لم يكن عندي عادل فهل يوجد وجوب الإجراء؟ كذلك هو إذا لم يكن عندي شيء في الواقع فهل يمكن أن يوجد عندي أجل قبل الثقة؟ هل يمكن أن يوجد عندي كل شيء من الله حتى تعلم أنه نجد؟ لا، هذا معنى أن الحكم الظاهري هو في موضوعه شك في الحكم الواقعي. إذا ما لم يتحقق حكم ما واقعي ولا يوجد فيه شك لا يتحقق الحكم الظاهري. تعرف قيد الأول شوية في جلالة الخليج إن شاء الله المحلقات الثالثة والبحوث الخارج. إذا دائما لابد أن يوجد شك في حكم شرعي سابق حتى يتحقق موضوع الحكم الظاهري، أما إذا لم يوجد شك وكنت قاطعا جلالة لا معنى لتحقق الحكم الظاهري. واضح معنى أنه أخذ في موضوع الشك في حكم شرعي مسبق. إذا في كل مكان إذا شك معكم بعد الحكم الموجود هناك واقعي وظاهري في كل موضوع. إذا معكم شك بشيء عندكم قطع بشيء ذاك الحكم الموجود هناك واقعي أم ظاهري؟ واقعي، ولكنه مو نقول واقعي يعني لابد أن يكون مطابق للواقع. ها؟ قد يكون مطابق للواقع قد يكون ماذا؟ مخطئ للواقع. لعلي أقطع أن أنا ما هو وهو في واقع المرء حمر. أنا عندما أرأت أنه ما أرى بعد لا مجال لإدراكي كل شيء طاهر، لأن كل شيء طاهر في موعد أنا أشك أنه ما أرى الخمر. أنا إذا قطعت بأن هذا كافر يجوز قتله ولا يجوز قتله؟ كذا حربي نعم يجوز قتله. هنا أطالب الاحتياط في الدماء تجري أو لا تجري بعد هذا شيء بعض لعل مشتبه أيضا لعل مشتبه لعل هذا الإنسان أو أحد أولياء الله لكن أضعف لأنه كافر كما أنه كان يحضر حصل الأول من الإسلام حصل الأول من الإسلام كثير كان من الكفار عندما يرى مسلم يسلم عليه حتى يشعر المسلم أن هذا ماذا مسلم ها؟ ولكن لو بعض المسلمين أخذوا لا يقتلوا حتى من يسلم عليهم. فلهذا وردت الآية المباركة ولا تقتل الذين يلقون إليكم السلام بهذا المعنى من الآية واحد مني. فمقصودي أنه عندما نقول يا هذا مو معنى أنه حكم الواقع يعني مطابق للحكم الواقع قد يطابقه وقد يخطئه لكن بعد مجال الحكم الظاهري مو موجود. الحكم الظاهري لابد أكو في موضوع شك إذا شك أكو حكم ظاهري أكو أما إذا شك ما أكو حكم ظاهري مرفوض. قال الحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق من قبيل أطالة الحل في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. إذا علمت أنه حرام بعد أطالة الحل لا مجال لها لأنه علم لا يوجد موضوع للشك ومع عدم وجود الموضوع للشك لا مجال لجريان أطالة الحل التي هي حكم ظاهري. وسائر الأصول العملية الأخرى الآن سيأتي إن شاء الله بيان الأحكام الظاهرية أنها إذا تنقسم لا تنقسم. ومن قبيل أمره المولى بتصديق الثقة هذاك إشارة إلى مثال من الأصول العملية وهذا إشارة إلى مثال من الإمارات لأن الأصول الأحكام الظاهرية تنقسم إلى إمارات وإلى أصول عملية. وسيد الشهيد أيضا ضرب مثالين مثال من الأصول العملية ومثال من الإمارات. قال ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبر الثقة وأمره بتصديق سائر الإمارات الأخرى من قبيل أن الشهرة حجة من قبيل أن الإجماع حجة ونحو ذلك. وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية شوفوا أكو تعبير دقيق هو يقال ونقول وعلى هذا الأساس فإن الأحكام الظاهرية متأثرة على الأحكام الواقعية لأنه هو سيناقش هذا المطلب في الحلقة الثالثة. يقال القبيل يقول يزعم قبيل يزعم معنى أنه فيه ما فيه. الآن السيد الشهيد يقول يقال لأنه سيأتي منه الإشكال في هذا المطلب. وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. منشأه أيضا واضح بعد ليش؟ لماذا متأخر؟ لأنه ما موضوع الحكم الظاهري، التفتوا جيدا، الحكم الظاهري متأخر عن موضوعه، تأخر كل حكم عن موضوعه. طب تعالوا لموضوع الحكم الظاهري. الحكم موضوع الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو الشك في الحكم الواقعي، وكل شك متأخر رتبة عن متعلقه، كما أن كل علم متأخر رتبة عن معلومه. العلم بالحكم يعني الحكم متقدم ماذا؟ على علم بذلك الحكم. الشك في الحكم يعني الشك متأخر ماذا؟ عن الحكم. إذن الحكم الظاهري يكون متأخر بمرتبتين عن الحكم الواقعي. الحكم الظاهري متأخر عن موضوعه، وموضوعه هو الشك في الحكم الواقعي. إذن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين. واضح المطلب؟ قال لأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي. في هذا السبب الشهيد يقول مع التأخر يبين، يقول ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة ولما كانت هناك أحكام ظاهرية ثانية بانتفاء الموضوع. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري هو ما كان موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وإذا لم يكن عندنا حكم واقعي فلا معنى لأن يكون عندنا حكم ظاهري الذي موضوعه الشك في الحكم الواقعي. فإذا هذا البحث وهو انقسام الاحكام الى واقعية وظاهرية مبناه اين؟ اساسه اين؟ اساسه البحث السابق ان كل وقائع الحياة لها ماذا؟ لها حكم لله سبحانه وتعالى، لا تخلو واقعة من حكم. عند ذلك تنقسم الاحكام الى واقعية والى ظاهرية. اما اذا لم نؤمن بتلك القاعدة الكلية فعد لا معنى لتقسيمها الى احكام ظاهرية وواقعية. الامارات والاصول، الإمارات والأصول تقسيم للحكم الظاهري، مو تقسيم لمطلق الحكم أعم من أن يكون واقعي وظاهري. فلهذا قال والأحكام الظاهرية تصنف، مو مطلق الحكم التكليفي أعم من أن يكون واقعيا أو ظاهريا فإنه يصنف. لا، المقسم مو هو الحكم التكليفي، بل المقسم هو الحكم التكليفي الظاهري او الحكم الظاهري، اعم من ان يكون تكليفي او غير تكليفي، لانه بعض الاحكام الظاهريه او الاحكام الظاهريه هي احكام وضعيه كما سنبين. اذا الاحكام تنقسم الى امارات واصول. يا احكام مقابل احكام واقعيه وظاهريه؟ لا، الاحكام الظاهريه تنقسم الى امارات واصول، والا الاحكام الواقعيه لا تنقسم الى امارات واصول. قال والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين، القسم الأول يسمى بالإمارات والقسم الثاني يسمى بالأصول العملية. الإخوة يلتفتون جيدا للمطالب، هذه مطالب تمثل البناء التحتي لعلم الأصول والعلم الاستدلال. إذا هذه المطالب ما اتضحت يعني علم الأصول بواضح، أنت تبقى إلى تصل إلى بحث الخارج تعرف حقيقة الإمارة لا تعرفها ما هي، حقيقة الأصل العملي لا تعرفه ما هو. وبعد 10 سنوات و 15 سنة عماتين ترجل أن تتنشل معنى الإمارة، لأنه الطلبة وصلنا 15 سنة 20 سنة في الحوزة بعد ما يعرف معنى الإمارة هو مش اسمه هو من قبل هذا صلنا 20 سنة يدرس في الجامعة، ولكن بعد ما يعرف 4 جلسة ما يصير هذا يعني. فلهذا يبقى الطالب مسكين يراوح في مكانه، لأنه هذه المطالب في الصبح ما رتبت ما تحقق فيها جيد. تصور بأنه هسه إن شاء الله بنوصل تحت الخارج جيد مسكين من هناك، راح هذا شاف انه نار مطلبوها يشتر الواقع يفترغوه بعد مفتهم ويبلون على ذاك الأساس غير المحتملة، فالأساس ما كان محتم. فلهذا يبقى الطالب في بحوث الخارج والسطوح العالية اعتماده على هاي البحوث. فلهذا الإخوة إذا تأخرنا احنا شوية في الحلقة الثانية خلي يتحملون، ايه صوروا هسا احنا لابد هذه نخلصها الأسنة شو ما كان او نخلصها مع 6 أشهر يخلص النتيجة. احنا اللي نضيع من اعمارنا هواي من اللي نستفيد منه في المجال، هواي اللي نضيع من اعمارنا. اذا احنا نستفيد من اعمارنا 5% امزين، هواي زين اذا استفدنا من اعمارنا 5%. فالآن خلي تبتعوا هاي المقالب جيدا عند الاخوة، ولو كان فيه تكرار ولو كان فيه توضيح اكثر من اللازم، ولكنه خل تبتعوا هذه المطالب. احنا عندما نقول امارة شنو، عندما نقول اصول شنو، محرزة غير محرزة، هذه تكون واضحة من قبيل 2+2=4. يعني لابد تقوم عند الاخوة بالشكل، مو انه عندما نقوله امارة لابد يوحيدوا على الحاشية مع الكتابة يشوف شنو مقصود الامارة. انا علم منفصل مو علم متصل، احنا بعلم منفصل يكون العلم معك اينما تذهب، مو انه عندما تذهب اينما كان علمك في البيت. ومن الطلبة علم هالشكل من يجيب لك الكتاب تقول له ماما امتحن في هذا الكتاب، ما يجي يمتحن الا كتابه. اذا ليش؟ لانه هو الضمائر مرجحين والحواشي كاتبين وشوف خريطه صايره على الكتاب. وقال تشاهدين معه الاخوة الكتاب صايره خريطه صنعت باول الكتاب اول الصفحات والصفحة. واذا مين يمتحن يمتحن على الكتاب فقط، ما يقدر يمتحن غير مكان. ليش؟ لان علمه في الكتاب وعلمه في قلبه وفي قدره. احنا نريد علم في قدر الانسان، ومن هنا يكون الانسان بعد عالم متحرك، فالأمة متحركة إنما يذهب ذاك العلم يتحرك في وجوده وتجد أنه يؤثر على المجتمع الذي حوله. أما إذا ما عندك ذلك شيء إلا موجود في كتبة، خذ من طرد عماتنا أو أخذ من كتبة أصدق المعلومات انتهى، ما كبر شيء. توقع القضية على الأمارات كلها في أبحاثي في دروسي أنه قضية الغزالي. الغزالي دي واحدة من سفراته كان معه كتب لينتقل من بلد إلى بلد، فحرامين هجروا وسطوا على ذلك تلك القافلة واخذوا الكتب. الغزالي شاف بأنه في ذاك الزمان الكتب ومو كتب مطبوعة حتى يقول أشياء نسخة أخرى، كتب كلها مخطوطة. فالغزالي شاف بأنه ما بقي عنده شيء، كل شيء ما في بعض. فذهب إلى رئيس الحرامية قال بأنه أخذ كل شيء فقط ما يكون في رجاليا. يقال بأنه الغزالي هو نقلها في كتبه، يقال أنا ما شايف المطلب. يقال بأن الغزال الحرامي ذاك ذكر له في مطلب صار حكمة للغزالي، قال له بأنه هذا العلم اللي يمكن أن يصرف إلى خيره في هذا العلم. إذا أين يمكن واحد يترقب قبل خيره في مثل هذا العلم؟ وقال أن الغزالي بعد ذلك رجع إلى منطقة بلده وأخذ بحفظ كتبه لمدة 4 سنوات حتى حفظ كل كتبه. شو عنده كتب حافظ هو؟ فلأنه خلي يحفظ الكتب من نبع. بس احنا ما ليش يحفظون الكتب؟ ولهذا انتم تجدون ان الاعمى مرة واحدة يحفظ. شنو السبب؟ السبب انه يدري بان الطرق والوسائل منقطعة عليه. اذا هالمرة ما حفظتها لمرة ما هو احد يقول لك. اما لانه انا وانت حالة اكو عندنا نفسية قوم هسه اذا ما فهمت ان شاء الله بالشريط افهمت. اذا هسه ما فهمت ان شاء الله من اطلع انا افهمت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ولا يفهم لا من مانع ولا من الشريط ولا من المباحثة ولا من الكتاب، ويبقى الامر مغلقا. طبعا هذا عندما اقوله لا احد امراضنا في الحوزة هذه. كل هذا انت تجد 100,000 طالب 200,000 طالب يأتون على مدى 20 و30 و40 و50 سنة في الحوزة، وتصرف عليهم مليارات التوامين او الدنانير او الدولارات، ولكن على مدى 100 سنة سرعتها 5 مراجع. ليش؟ هذول المساكين اللي يجوا على الحوزات ما كانوا يدرسون مراجع، ما كانوا يدرسون مشاهدين، ما كانوا يدرسون محققين. لحد ليش احنا في نهاية كل قرن بدنا 10 مراجع 10 محققين؟ ليش لابد انه الزمان لابد ينعصر حتى يجود لنا بشرط مثل السيد الشهيد الطبري رحمة الله تعالى عليه، او ينعصر الى ان يجود لنا بشرط مثل علامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. شنو السبب؟ سبب انه هذا الاهتمام اللي موجود عند هذول عندنا ما موجود. انا اريد من الطلبة ان يكون همه الدرس مو شغله الدرس، واخو فرق بين ان يكون الدرس همك وبين ان يكون الدرس شغلك. كل من الطلبة الدرس شغله. اللي يشتغل في المكان شايفين هذا البنا من يشتغل، بس من يخلص شغله عشي سوت وأدوات البناء وأدوات النجارة يخليها في المحل يروح البيت للاستراحة بعد عندما هو في البيت يفكر في أدوات النجارة والنجارة والبناء والعمل ماله، أو لا يفكر لا ما عنده شغل لأنه يعني كان يشتغل على أمتى شغله ولا بدي يروح يستريح بس هم كان على قلبه يقف. أما بالعكس إذا أنت كنت في مشكلة وهذه المشكلة تحلها بالله عليك حتى أنت تفوق ناهي متى أحلام وتدخل في تلك المشكلة ترى لا ترى. ليش؟ انه تلك المشكلة صار عنك كثير حدث. العلم لا بد ان يكون هم الانسان لا شغل الانسان. اذا صار العلم همك الله يعلم، انا اقولها عن نفسي الله يعلم، يعني مرة واحدة انت تأخذ المطلب تحفظه الى 20 سنة الى 20 سنة ليش كذا؟ صار كل وجودك متوجه إليه، كل وجودك إذا توجه إليه. أنا مطالع بعض الكتب، ولكن تلك الكتب ولا حاجة بس خلتني أشتاق إليها. الآن بعد 10 سنة و12 سنة حتى أتذكر المطلب في الصفحة التي على اليمين أو على اليسار، أعلم بهذه الصفحة من المطلب وين قراءتي في هذا من أروح أدور عليها، أدور على الصفحة اليمنى، ما أدور في الصفحة اليسار، لأن أدري المطلب في الصفحة اليمنى كان مو في اليسار. أما بعض المطالب ليست عني، وهذه أيضا من أسماء ما أحفظها، الأسماء صديق شهري إلى غاب عني أنت، مكان أنت أروح بس مكان بعد شهر يدعوني إلى ذلك المكان أنت، ولكن بحمد الله هذا في العلم مو موجود عندي. العلم المطلب أخذه مرة واحدة. ليش؟ لأنه أحس أنه هذا همي لابد أن يكون، طبعا مو في كل مجال ها. أي أخوة لابد يكون همهم العلم، إذا صار همهم العلم اطمئنوا أنهم يصلون إلى مراتب يستطيعون أن يخدموا بهم يخدموا به الإسلام. نرجع إلى محلك. تنقسم الأحكام إلى ظاهرية، أنا إنما أذكر بعض الأمور باعتبار أن جملة من الطلبة يقولون بأنه سيدنا إذا صارت مناسبة لقضايا توجيه لقضايا أخلاق ضمنوها الدرس. طبعا مطلوب مني أنه إحنا نخليه في وقت مخصص، الوقت المخصص يصير شيء رسمي، الرسميات مو مفيدة، يعني الطالب يجي يسمعها في الدرس يروح، لا، إذا اجت في مناسبة وذكر المطلب لعله تكون تثبت في الأذهان أكثر مما لو صار درسا رسميا. الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين، قسم هو الحكم الظاهري الإمارة، وقسم هو الحكم الظاهري الأصل العملي. في المقدمة هذه لابد أن يكون واضح للإخوة، وهو أنه يوجد عندنا في الحكم الواقعي في لوح الواقع، بس ذاك اللوح ما هو لا نعلم، المهم نعلم أن لله في كل واقعة الحكم، حتى هذا الحكم وين كاتب؟ احنا ما ندري وين كاتب، شلون كاتب ما ندري، بس المهم نعلم أنه لله في كل واقعة الحكم. هذا المقدار واضح من القواعد السابقة. تارة أن الشارع يأتي لمن؟ لهذا المسكين الشاب. كل البحث الآن أين بعد في الشاكي والمتحير، بعد مو خارج أنه قاطع لا قاطع من شغبي، لأنه المحكم هو الحكم الظاهري، والحكم الظاهري موضوعه ماذا؟ الشاك. فإذا لابد إحنا هذا المحكم نتحفظ عليه، الشاك. هذا الشاك شو يسوي؟ الشارع يأتي إلى هذا الشاك بعض الأحيان، يجد أنه شاك، يريد أن ينصب له دليلا، ينصب له هاديا. كيف ينصب له؟ يقوم بنصب هذا الهادي على نحوين، تارة ينصب له هادي ومرشد يرشده الى احكامه الواقعية، ولكن دائما هذا الطريق هذا الهادي والمرشد والدليل، بالعربية تعرفون الدليل ما هو؟ الدليل هذا الذي يأخذ يقف في مقدمة القافلة، والقافلة تستدل به في معرفة الطريق. أنا عندما أقول دليل مراد الدليل الشرعي، ها مراد الدليل اللغوي. تارة الشارع يضع دليلا، يضع مرشدا، هذا المرشد ليوصل لمن؟ لتلك الأحكام الواقعية، ولكن دائما ما يوصل، في العام الأغلب يوصل، دائما ما يوصل، بعض الأحيان يشتم، بعض الأحيان يخطأ، بعض الأحيان يدل. طب لو سألت الشارع أنت لماذا جعلت هذا الدليل؟ يقول في النتيجة هذا الدليل أنتم ما تستطيع أن تصل إلى أحكام الواقعية، لأنها مشكوكة بالنسبة لي. أنا وجدت أن هذا الطريق في 70% من كل 100 مرة وين يوصلك للطريق؟ فالأفضل أن أضيع عليك 100 مورد أم أنه أوصلك في 70 مورد وتخطأ في 30 مورد؟ ياهو، الأفضل أن أتركك لهواك ولعلك تخطئ المئة مورد، اكتب لك حكم واقعي عندك. الافضل ان اقول لك اقول لك افعل ما شئت ولعلك انت تخطئ ماذا؟ المئة مورد، او انصب لك دليلا طريقا يوصلك الى احكام الواقعية في الاعم الغربي في المورد، يخطئ في 30 مورد ولكنه يوصلك ماذا؟ في 70 مورد. هنا العاقل ماذا يقول؟ يقول اتركني وشأني ام انصب لي طريقا؟ انصب لي طريقة، الشارع يقول جعلت لك خبرتك، جعلت لك خبرتك. الشقى يخطأ او لا يخطأ، بل يخطأ من المقصود. الشقى ينسى او لا ينسى، بل ينسى. الشقى يسهو او لا يسهو، بل يسهو. الثقة قد يتعمد الكذب او لا يتعمد، بل يتعمد لانه مو معصوم. الانسان العادي لا يصدر منه المعصية عمدا؟ نعم يصدر منه المعصية، ولكنه يندب مباشرة على عمله. فاذا المولى عندما قال خبر الثقة دليل، هو يعلم بأنه يسهو ويكذب ولكنه في المقابل يعلم أنه ما يدلك به على الطريق ويكون صادقا فيه ماذا؟ أكثر من كل هذه الاحتمالات، فيجعل لك خبر الثقة حجة. هنا يسمى خبر الثقة إمارة، وجعل الشارع لها يسمى حجة. هذا معنى قول الأصوليين الإمارة حجة. أنا لو سألت الشارع الذي جعل حجية الإمارة، لو سألته ما الذي دعاك إلى أن تجعل هذه الإمارة حجة؟ لماذا جعلت خبر الثقة لي حجة؟ يقول لأنه وجدت أن خبر الثقة طريق جيد للإيصال إلى أحكام الواقع، ولكنه قد يصيب في الأعم الأغلب وقد يخطئ في الأقل. هذا يخطئ في الأقل بعد مغفور، ما عندي طريق. أنا ما أقدر أنصب لكل مكلف أنصب له معصوم باب بيته، أقول له أنت إيش ما أردت مطلب أطلب أخذه من باب من معصوم باب، ما ممكن هذا عمله، ما ممكن. طب شنو أسوي هذا المكلف وأعرف أنه أيضا بحقيقة لا يستطيع أن يصل إلى أحكامي؟ إذا لابد أن أنصب له دليل، لابد أن أنصب له إمارة، لابد أن أنصب له طريق. طريقي حجية خبر الثقة، طريقي خبر الثقة. سؤال، التفتوا جيدا للمطالب. سؤال، هذا خبر الثقة نحن نظرنا عندما جعل الشارع عندما جعل الحجية لكلامه، نظر أن خبر الثقة يقول وجوبا، يقول حرمة، يقول استحبابا، يقول إباحة، يقول حكما وضعيا، نظر إلى هذه الجهة أو لم ينظر؟ لم ينظر. قال الثقة ما أخبرك به فهو حجية، حتى أخبرك وجوبا، أخبرك حرمة، أخبرك استحبابا، الحكم الذي أخبرك به ليس هو المنظور لي، ليس هو الملاك في جعل خبره حجة. إنما الملاك في جعل خبره حجة ماذا؟ أنه كاشف، ولكن كشف ناقص. واضح المطلب؟ أنا إنما جعلت الاعتماد على خبر الثقة لا لأنه يخبرك عن وجوب أو حرمة، لا علاقة لي بأي شيء يريد أن يخبرك وجوبا حرمة استحباب كراءة، لا يهمني. الذي يهمني أن خبر الثقة طريق جيد، وإن كان طريقا كشفه ناقص لا كشفه تام. في قبال ماذا؟ في قبال القطع الذي هو كشفه تام. فإذا جعل الشارع، التفتوا للضابط، فإذا جعل الشارع شيئا حجة وملاكه في جعل الحجية كشف ذلك الشيء بغض النظر عما ينكشف به، ماذا ينكشف به؟ وجوب، يقول بغض النظر عن هذا، ينكشف بهذا الطريق حرمة، يقول بغض النظر عن هذا. أنا لا علاقة لي بما ينكشف بذلك الطريق، إنما نظري إلى نفس كاشفية ذلك الطريق. هذا تسميه ماذا؟ إمارة. أما إذا جعل الشارع، التفتوا جيدا، إذا جعل الشارع حجية لشيء ولكن ملاك جعل الحجية كان نظره فيه إلى ما ينكشف مو إلى الطريق الكاشف، تسميه ماذا؟ أفضل عملية. نظره ما يريد أن ينكشف بهذا، إباحة للتنكشف، حرمة، هذه لها دخل في جعل الحجية. إذا في تكشف لك حرمة يقول كذا، إذا في تكشف لك ماذا؟ إباحة، يقول كذا. ليس له نظر أن هذا كاشف أو ليس بكاشف، يقول حتى لو لم يكن كاشفا هذا الحكم المشكوك مالك شنو هو؟ حكمك المشكوك ما هو حقيقته؟ إباحة أو حرمة، أي منهما؟ تقول إذا دار شكك بين إباحة وحرمان أنا أحكم لك ماذا؟ هذا بالإباحة. يعني عندما تحكم لي بالإباحة لأن حكمك الواقعي إباحة، يقول لا فقط أريد أقيم وظيفتك هنا، أنا ليس لي غرض الكشف عن الواقع. خبر التقشف عن شنو الغرض منه؟ الكشف عن الواقع. فإذا الأصل العملي ليس له نظر للكاشفية عن أحكام الله الواقعية، ولكن نظره إلى تعيين الوظيفة للمكلف. فما فكل حكم ظاهري كان لغرض بيان وظيفة المكلف في حالة الشك بغض النظر عن كاشفية الحكم الواقعي فهو أصل عملي. وكل ما كان الحكم النظري لغرض أنه كاشف عن الحكم الواقعي فهو ماذا؟ فهو الإمارة. واضح المطلب أم لا؟ قال أحدهما، هل أقرأ العبارة بعدين؟ أحدهما الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني. قلنا الكشف ماذا؟ كشف ناقص مو كشف قطعي. فالدليل دليل ماذا على الحكم الظني؟ إذا صار ظني عن الموضوع شكو شكو فإن الحكم ظاهر. لأنه إذا صار كشفه قطعي بعد شك ماكو، إذا الموضوع حكم ظاهري مو موجود. بكشف دليل ظني معين ولكن الملاك في جعل الحجية له هو كاشفيته فقط، أما ماذا ينكشف بذلك الطريق ليس لنا نظر إليه، على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعل ذلك الدليل كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على والعمل على طبقه، أي طبق خبر الثقة، سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما او غالبا. هذا اشارة الى مطلب ان خبر الثقة لكي يكون حجة هل يشترط ان يكون مفيدا للظن عندي او لا يشترط ذلك؟ بحث في علم الاصول في حجية خبر واحد سيأتي بحثه ان شاء الله. بعض الاشترط انه لكي يكون خبر الثقة حجة لا يبد ان يفيد ظنا بالصدق، اما اذا ما ظننت بصدقه قراءة خارجية فلا اعتبار بحجية خبر الثقة. وهذا قول مهجور عند علمائنا، يقولون لا بد عند النوع يفيد غلبة الصدق حتى لو لم يفيد عندك شخصا ماذا؟ غلبة الصدق. فاذا نحن نحتاج غلبة الصدق ولكن النوعية مو الشخصية. لا يشترط عند كل من يسمع ذلك الخبر يعني خبر الثقة لا بد ان يحصل له ظن. بعد رسم ما الظن في المنطق ما هو الظن؟ يعني الطرف الراجح في قبال طرف مرجوح. واضح المطلب ام لا؟ اذا لا يشترط ان يحصل لك ظن فعلي في كل خبر ثقة. نعم يكفي ان يكون ظن في الاعم بالاغلب، يعني ان يكون ظن نوعيا مقبول ذلك. وفي حالات كثيرة، وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل ذلك الطريق ماذا يسمى؟ بالامارة في الاصطلاح الاصولي، لأنها تؤشر لك على ماذا؟ على الحكم الواقعي، كأنه فيها فالسهم مشير إلى أني أريد أن أكشف الحكم الواقعي. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، فيقال إن الشارع جعل الحجية للإمارة، وهذه الحجية ماذا؟ حكم ظاهري لا حكم واقعي. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الأحكام الظاهرية. قال والاسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، لا أنه طريق ما هو هذا الحكم المشكوك؟ ما هو حكم المشكوك؟ تارة يدور بين الإباحة والحرمة، يقول كلما دار عندك بين الإباحة والحرمة أنا ماذا أحكم لك بالإباحة، كلما دار عندك بين الإباحة والحرمة أنا أحكم ماذا لك بالإباحة، كلما دار عندك بين الطهارة والنجاسة أنا أحكم عندك ماذا بالطهارة. شوفوا الآن الملاك في جعل الطهارة ماذا؟ أن النظر دوران الأمر بين الحرمة والإباحة، دوران الأمر بين الطهارة والنجاسة. إذا دار الأمر بين شيئين آخرين يقول لا أنا أضع لك لا طهارة ولا إباحة، أنا إباحة إنما أجعل إذا كان الحكم المشكوك عندك حرام أو حلال. تقول عندما تجعل لي مباح او حرام على اي احد الفرضين يعني تريد ان تقول كاشف؟ يقول لا لا لا ابدا. عندما اقول حلال مو يعني انه وقع الحلال عندي، لا ابدا. الكاشفية ماضو، حتى ولو كاشفية بلا عم الاغلب كل كاشفية ماضو ابدا. انا فقط اريد ان اقول في حالات دوران شكك بين اباحة وحرمة انت افعل على اساس الاباحة فقط، اعين وظيفتك لا لاحراز حكم واقعي لا لكشف عن حكم واقعي. هذا نسميه اصل عملي. والاصل عملي ينقسم الى قسمين، اصل عملي غير محرز او غير تنزيلي، واصل عملي تنزيلي او محرز. شنو الفرق بينهن؟ التفتوا جيدا. في الإمارة نحن قلنا كامل الميلاد في جعل الحجية ماذا؟ الكاشفية. في الأصل العملي إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار أي كاشفية نسمي ماذا؟ نسمي الأصل العملي غير التنزيلي. أي كاشفية مو مأخوذ، فقط مأخوذ ماذا؟ نوعية الحكم المشكوك. إذا كان جعل الحجية الملاك فيه جزء لكاشفيته وجزء لنوع الحكم المشكوك يسمى ماذا؟ أصل عملي تنزيلي. فإذا في نتيجة الأمر الأحكام الظاهرية صارت اثنين أو ثلاثة؟ ثلاثة. حكم ظاهري كل الملاك في جعل الحجية له هو ماذا؟ الكاشفية. وحكم ظاهري كل الملاك في جعلية الحجية له نوعية الحكم المشكوك. وحكم ظاهري الملاك في جعلية في جعل الحجية له من قبل الشارع جزء منه كاشفيته وجزء منه ماذا؟ نوعية الحكم المشكوك. فالأحكام الظاهرية على ثلاثة أقسام: إمارة، أصل عملي محرز أو تنزيلي، أصل عملي غير محرز أو غير تنزيلي. فلهذا يقول: والقسم الآخر هو الحكم الظاهري الذي أخذ فيه أي في ذلك الحكم الظاهري عندما يجعل الملاك له بعين الاعتبار أخذ ماذا؟ نوع الحكم المشكوك. ولكن سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار، يعني لا توجد فيه أي كاشفية أم في مقام جعله وجعل حجيتنا، أم أخذ يعني ماذا بعين الاعتبار؟ الكاشفية. ولكن تلك الكاشفية لا بنحو الملاك التام بل بنحو جزء الملاك، يعني ليس الكاشفية هو العلة التامة لجعل الحجية بل الكاشفية هو جزء العلة لجعل الحجية. ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك. ومثال الحالة الأولى يعني لم يؤخذ أي كاشفية أصالة الحل، فإن الملحوظ في أصالة الحل كون الحكم المشكوك والمجهول لابد أن يكون مرددا ماذا؟ بين الإباحة والحرمة. أما إذا كان مرددا بين الوجوب وشيء آخر لا يجب. متى تجري أصالة الإباحة؟ إذا كان دوران الأمر بين الحرمة وبين الإباحة. إذا أخذ ماذا؟ نوعية الحكم المشكوك. أما هناك عندما قلنا خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة في الواجبة، لم أقل بعين الاعتبار أن خبر الثقة قام على الواجب على الحرام على المستحب على أي شيء أنت مرددا بين الحرمة والإباحة، ولم يلحظ في أطالة الحل وجود كشف معين عن الحلية يعني أنه كاشف عن أحكام الله الواقعية في الحلية، لا. وأما ومثال الحالة الثانية هي قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ فيها جنبتين. الجنبة الأولى ينظر إلى نوع الحكم المشكوك. شنو معنى نوع الحكم المشكوك؟ يعني أن قاعدة الفراغ إنما تجري في ذلك المورد الذي الفراغ أتممته وفرغت عنه. أما إذا كنت بعد في العمل يمكنك أن تجري قاعدة الفراغ؟ تقولون لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ إنما تجري ماذا؟ بعد الفراغ من العمل. أنا صليت خلصت الصلاة، ما أدري صلاتي كانت صحيحة ولا. قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ صحيحة. هو قاعدة الفراغ أنا لو شكيت وأنا في الصلاة انه صحيح او لا، ما يمكن اتمسك بقاعدة الفرائض الصحيحة. توضيت وانتهيت، بعد ذلك شككت انه انا توضيت صحيح لو ما توضيت، قاعدة الفرائض تقول صحيح. اما لو انت على الوضوء ما تدري اذا تغسل ايديك وشككت انه غسلت الوجه من ولا، قاعدة الفرائض ما تجد، فتجد قاعدة التجاوز او لا تجد فتوت اخرى. المهم بحسب بحسب ما يذكره من مثال، نقول ان قاعدة الفراغ تجري ويقعد فيها نوع الحكم المشكوك. الحكم المشكوك ماذا لابد ان يكون؟ تم الفراغ عن، لا مطلق الحكم المشكوك. هذه جهة ماذا؟ حكم المشكوك. وجهة اخرى ماذا فيها؟ جهة اخرى هي ماذا؟ انه يوجد فيها كاشفية. شنو الكاشفية؟ قاعدة الفراغ تقول انت تستطيع ان تجري قاعدة الفراغ بعد العمل اذا كنت، اذا لم تكن تعلم انك كنت ناسيا حين العمل. يعني انا عندما خلصت العمل كنت ادري وقت توضيت او وقت اللي صليت، انا كنت غافل لانه كانت عندي مشكلة لا افكر بها. هنا لا يمكنك ان تجري ماذا؟ قاعدة الفراغ. متى تستطيع ان تجري قاعدة الفراغ؟ انك لا تعلم انك كنت منتبه او لا. في الأمر الأغلب الإنسان عندما يتوجه إلى عمل لابد أن يكون ماذا؟ مرتفق. إذا لابد أن تعلم أنه، لابد لا أقل أن لا تعلم أنك كنت غافلا. إذا شوفوا أكو فكاشفية، وهي ماذا؟ غلبة الانتباه حين الأمان. قال ومثال الحالة الثانية قاعدة الفراغ، فإن التعقد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان. ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك في جعل الحجية لقاعدة الفراغ، بل هناك دخل لكون المشكوك ماذا؟ مرتبطا بعمل تم الفراغ منه. أما إذا لم يتم الفراغ منه فلا تجري قاعدة الفراغ. ولهذا لا يتعقدون الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات حتى لو لم يتم الفراغ. وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم بالأصول العملية، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اسم الأصول العملية غير المحرجة، وعليها أن تسمى في الحالة الثانية اسم الأصول العملية محرجة. وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية، وتلك تسمى أصول عملية غير تنزيلية. والحمد لله رب العالمين.